بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة، لازلنا مع شرح المنظومة المسمات بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام المقرئ أبي الحسن علي بن بري الرباطي التازي. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: القول في التعوذ المختار، وفرغنا من المقدمة التي ذكر فيها بعض فضائل القرآن وآداب حملة القرآن، ثم ذكر فيها شيخه الذي قرأ عليه، وذكر منهجه في هذا النظم الذي يمشي عليه، اصطلاحه في هذا النظم، ثم دخل في باب التعوذ كسائر المصنفين في علم القراءات. فهؤلاء المصنفون في علم القراءات يبدأون بالتعوذ، بالاستعاذة، ذلك لأن الله أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النحل، فقال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكنا قد شرحنا الاستعاذة وما هي الاستعاذة وما معنى الاستعاذة، ثم ذكرنا ألفاظ التعوذ وأن فيه ألفاظ، وفي هذا الدرس إن شاء الله سنتابع حديثنا على التعوذ أيضا، ثم ندخل إن شاء الله في باب البسملة. قال الناظم رحمه الله: القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار، وقد أتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار. والجهر ذاع عندنا في المذهب به والإخفأر والمسيب. القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقالة، قالوا بين السورتين بسملة وورشون الوجهان عنه نقلا. واسكت يسيرا تحظى بالصواب أو صل له مبين الإعراب. وبعضهم بسملة عن ضرورة في الأربع المعلومات المشهورة، للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات. والسكت أولى عند كل ذي نظر لأن وصفه الرحيم معتبر، ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة، وذكرها في أول الفواتح والحمد لله لأمر واضح. واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء، ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. قول الناظم رحمه الله: القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار. في هذا البيت ذكر الباب، باب التعوذ، فأخبر أنه سيشرع في التعوذ وسيذكر اللفظ المختار في التعوذ، القول في التعوذ المختار. ثم أخبرنا أنه سيذكر حكمه، أي حكم التعوذ، هل هو بالجهر أو بالإصرار. إذن فهناك قول التعوذ، وهناك التعوذ يعني صيغته المختارة أي لفظه المختار، ثم حكم هذا التعوذ ما هو حكمه؟ هل يتعوذ المتعوذ بالجهر أو يتعوذ بالإسرار أي بالسر؟ هذا ما سيتضح إن شاء الله في الأبيات الآتية. قال: القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار. شرحنا التعوذ، إذا قال المقرئ أو القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمعناه أنه طلب الاحتماء من الله، الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنت طلبت الالتجاء إلى الله، وطلبت من الله تبارك وتعالى أن يعيذك من الشيطان الرجيم. ذلك أن القرآن الكريم ينبغي أن يكون القارئ قصده لله تعالى، فإذا دخله الرياء أو حب السمعة أو الشهرة أو غير ذلك، أو طلب بقراءته الدنيا، فقد دخله الشيطان، قد دخله الشيطان. والشيطان غرضه هو أن يدخل في جميع الأعمال التي يراد بها التعبد، أي يقصد بها التعبد، فيدخل الشيطان فيفسد على الإنسان هذا العمل الذي هو داخل في العبادة. دخول الشيطان هذا في هذا الأمر إما أنه ينقص الأجر، وإما أنه يبطل العمل. وهذا هو عمل الشيطان. لهذا القارئ في أول الأمر يطلب الاستعاذة من الله أن يحميه من الشيطان الرجيم، لكن كما ذكرنا أن المستعيذ أي القارئ لا بد أن يستعيذ بالله بلسانه ثم بقلبه وعقله، أن يستحضر قبل أن يلفظ بالاستعاذة بالتعوذ، أن يستحضر القلب والعقل. فإذا كان هكذا فإن الشيطان لا يستطيع أن يفسد على القارئ عمله. لكن لو قدر الله أن المستعيذ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن قلبه غافل وعقله مشغول، فيكون هذا اللفظ لا تحصل منه الفائدة المطلوبة. لأن الفائدة المطلوبة ما هي؟ هو أن يحميك الله تعالى من الشيطان الرجيم. ثم ألفاظ التعوذ جاءت في الأحاديث، منها حديث جبير بن مطعم القرشي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنان والإمام أحمد. قال الترمذي: وهو أحسن حديث ورد في هذا الباب. يعني أحسن حديث ورد في الاستعاذة من حيث الثبوت هو هذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم وهذا ما قصده الناظم المختار، القول في التعوذ المختار، أي المختار عند الأئمة، أي الذي اختاره الأئمة. ثم ورد لفظ آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهو اللفظ الثاني. اللفظ الأول هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللفظ الثاني وهو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهناك صيغ وردت عن بعض الصحابة وبعض التابعين لكنها ليست بثابتة. حديث أبي سعيد الخدري هذا رضي الله عنه وهو الحديث الثاني في الاستعاذة، وهو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أيضا هو ضعيف. والحديث الحسن هو حديث جبير بن مطعم الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولعل هذا في الأئمة، أئمة القراءة والعلماء، اختاروا هذا اللفظ كما سيأتي. ثم قال الناظم رحمه الله: وحكمه، أي حكم التعوذ، في الجهر والإسرار. مفهومه أن التعوذ ورد بالجهر، أي يجهر به القارئ، وورد أنه يسر به، أي يقوله سرا، وهذا سيتضح، رواية الجهر ورواية الإسرار. الناظم رحمه الله قال: القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار، وقد أتت في لفظه أخبار، وغير ما في النحل لا يختار. والجهر ذا عندنا في المذهب به والإخفاء أرى والمسيب. إذن هذه ثلاث أبيات ذكر فيها يعني الناظم رحمه الله ما يتعلق بالتعوذ، ثلاث أبيات. البيت الأول: القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار. البيت الثاني: وقد أتت في لفظه أخبار، وغير ما في النحل لا يختار. والبيت الثالث: والجهر ذاع عندنا في المذهب به والإخفاء أرى والمسيب. أخبر الناظم في البيت الثاني أن التعوذ وردت فيه ألفاظ كما ذكرنا: لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لفظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، في أثر أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، فيه أيضا أعوذ بالله الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لأن الشيطان يهمز ثم ينفث، أي يسحر، يسحر أي يسحر الإنسان ثم ينفخ، أي يرقيك بالشر تماما، مثل الرقية، رقية الخير. فالشيطان هكذا ينفث، نفثه هو السحر، سحره. ومن هنا أخذ الساحر أو السواحر النفث في العقد. ومنه قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، أي الساحرات، ها حيث ينفثن في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. والسحر هو من الشيطان، السحر من الشيطان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. همزه أن يهمزك ليدفعك إلى الشر. لهذا الله قال في آية أخرى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. فالشيطان يهمز. تعلمون الهمز ما هو؟ يقال همز الرجل الفرس، أي حركه ليتحرك الفرس. وهكذا يفعل الشيطان بالإنسان، يحركك. فإذا أنت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستحضرت استعاذة الله تبارك وتعالى، وذكرت أن هذا الدفع أو التحرك هو من الشيطان، ابتعد عنك الشيطان. وإذا حرك الإنسان ووجده سهلا مطاعا دفعه. لهذا الله قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وقبل الهمز النزغ، النزغ نزغات الشيطان إلى غير ذلك. على أي حال، أمور الشيطان كثيرة وكثيرة، وكيده متنوع، وحيله متعددة، ولكن كل هذا أعطانا الله سبحانه وتعالى العلاج والدواء والقضاء على هذه المكايد كلها، مكايد الشيطان، القضاء على مكائد الشيطان كلها. فما على المسلم إلا أن يكون على بصيرة من هذه الأمور حتى يتغلب على هذا العدو الذي هو يتربص بالإنسان. قال: وقد أتت في لفظه أخبار، أي سياق كما ذكرنا. لكن الناظم رحمه الله قال: وغير ما في النحل لا يختار، أي وما ورد من لفظ التعوذ في سورة النحل لا يختار عليه غيره، أي هو المختار. الوارد في سورة النحل ما هو اللفظ؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هل سورة النحل فيها هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، فيها فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أجمع العلماء وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي هو قول القارئ قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن ما في سورة النحل هو المختار من لفظ من ألفاظ التعوذ. وغير ما في النحل لا يختار، أي وغير ما في سورة النحل لا يختار عليه غيره، أي هو اللفظ المختار عند الأئمة، المقدم عند الأئمة. إذن قارئ يعني أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس من القرآن بإجماع، أي لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس من القرآن. ولهذا أجمعت المصاحف على عدم كتابته، أي المصحف ليس فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مما يدل على أنه ليس من القرآن الكريم. لكن ورد الأمر به، أي ورد الأمر به، أي أمر الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد القارئ أن يقرأ القرآن أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا القارئ عليه أن لا يصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالآية، حتى لا يختلط الاستعادة، حتى لا تختلط الاستعادة بالقرآن، بل لا بد أن يقف، أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقف ثم يبتدئ القرآن، إما بالسورة إما بالجزء أو غير ذلك، أي أن لا يصل التعوذ بالقرآن. لماذا؟ لأنه ليس من القرآن، وليس هو آية من القرآن. قال النظيم: وقد آتت في لفظه أخبار وغير ما في النحل لا يختار. ثم قال النظيم رحمه الله: والجهر ذاع عندنا في المذهب، أي الجهر بالتعوذ ذاع، أي انتشر عندنا في المذهب، أي عندنا في مذهب أهل، في مذهب القراء، في مذهب القراء انتشر الجهر بالتعوذ في بلد المغرب وفي غيرها من البلاد، أي الجهر بالتعوذ. لكن لو قرأ القارئ بالسر فيتعوذ بالسر، لو قرأ القارئ بالجهر يتعوذ بالجهر، وهكذا. لو أن الإنسان قرأ في الصلاة أو قرأ بالسر، لأنه يجوز القرآن أن تقرأه بالسر فتتعوذ بالسر تابعا للقراءة، فإذا جهرت بالقراءة وأردت الجهر بالقراءة أيضا تجهر بالتعوذ. إذن فمن حيث الجهر والإصرار هو تابع للقارئ بأي نوع يقرأ، هل يقرأ جهرا أو يقرأ سرا. وعلى أي حال فالجهر هو المنتشر وهو الذي مشى عليه القراء. قال: والجهر ذاع عندنا في المذهب، أي في مذهب القراء أو في مذهب أهل المغرب للقراءة القرآن. قال: والإخفاء به، والإخفاء روى المسيب، أي وورد الإخفاء بالتعوذ، ولو أن القارئ يقرأ القرآن جهرا فقد ورد الإصرار بالتعوذ، وهي رواية، رواية أهل المدينة عن نافع، رواها إسحاق المسيب عن نافع. إسحاق المسيب هذا مدني، وهو من رواة نافع، أي من تلامذة الإمام نافع، مثل ورش ومثل قالون. إسحاق المسيب إمام كبير في قراءة أهل المدينة، إسحاق المسيب من تلامذة الإمام نافع، فقد روى عن نافع السر بالتعوذ، أي إذا أراد القارئ أن يقرأ القرآن يتعوذ سرا ثم يشرع في القراءة جهرا. لماذا؟ احتياطا في هذا القول، احتياطا من أن يتوهم المستمع أو القارئ أن التعوذ هو من القرآن. فالحكمة في هذا، في هذا القول هذا، وهو أن القرآن يبقى منعزلا عن غيره، القرآن يبقى منعزلا عن غيره، القرآن قرآن وغير القرآن غير القرآن. فهذا يعني رأي إسحاق المسيب، وهي رواية عن نافع، ولا شك أنها رواية إلى الصحابة والتابعين، وهي داخلة في هذا الاختلاف التنوع، اختلاف تنوع، أي روايات مثل الحديث كتوجد فيه عدة روايات، والقراءات كذلك عدة قراءات، وهذا توسيع على الأمة. لكن هذا القول هذا الأخير وهو الإصرار بالتعوذ هذا يعني لم يكن به العمل، أي لم يبقى به العمل، فتبقى أنها رواية للعلم بها، ولكن الذي جرى به العمل شرقا وغربا هو الجهر بالتعوذ، وهذا ما عليه الناس اليوم. لكن هذه رواية لا تنكر، أي الإصرار بالتعوذ هي رواية وهي صحيحة إلى نافع رحمه الله. إسحاق المسيبي هذا هو أحد كما ذكرنا أحد رواة نافع. الإمام نافع كما ذكرنا في الدروس السابقة له رواة، يعني وارش قالون إسحاق المسيبي هذا وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المداني، أربع رواة عند الإمام نافع، وكل راوي إما له ثلاث رواة أو له راويان، فورش له ثلاث رواة. يوسف الأزرق وعبد الصمد العتاقي ومحمد الإصبهاني، محمد بن عبد الرحيم الإصبهاني. إذن ورث له ثلاث رواة. نحن نقرأ المغرب يقرأ برواية واحدة من هذه الثلاث رواة، يعني لأهل غير الاختصاص قالوا كذلك له ثلاث رواة كما ذكرنا. إسحاق المسيبي هذا الذي ذكرنا وروى الإصرار بالتعوذ عن نافع له راويان، ولده محمد بن إسحاق ومحمد بن سعدان النحوي. إسماعيل بن جعفر الراوي الرابع والأخير عن نافع أيضا له راويان، الراوي الأول أحمد بن جبريل المفسر البغدادي، والثاني عبد الرحمن بن عبدوس أبو الزعراء كذلك هو أيضا بغدادي. المجموع عشرة روايات عن نافع. نقرأ نحن المغرب برواية واحدة، لكن أهل القراءات يقرؤون بعشر روايات، أي هذه الرواية المتداولة الآن رواية وارش رواية واحدة وليس رواية وارش كلها، لكن أهل القراءات يقرؤون بهذه العشر الروايات. وذكرنا في الدروس الماضية أن هذه الرواية العشرة لا توجد في العالم العربي والإسلامي إلا في بلد المغرب، أي المغرب هو الذي حافظ على هذه الرواية العشرة، الطرق العشرة المروية عن نافع، وهذه ميزة لهذا البلد والحمد لله. هذه الرواية العشر عن القراءة العشر لا توجد في العالم ولا توجد إلا في المغرب، ومع الأسف أهلها الآن قلة، فإذا قدر الله لم يقرئوها للناس وماتوا لا قدر الله تنقطع هذه القراءة من المغرب، والعلم الآن في تراجع، العلم في تراجع، فإذا انقطع هذا السند من المغرب والقرآن بالسند لا تذهب إلى رواية وتولي تقرأها من عند نفسك، لا، الشرط في القراءة في الرواية أن تقرأها على الشيخ من أول القرآن إلى آخره. هكذا هذا القرآن الكريم محفوظ بهذه الكيفية، فهو ليس ككتاب تقرأه أو وتدرسه، لا، ما سمعته من الشيخ وقرأته وعرضته على الشيخ هذا هو الذي يجوز لك أن تقرأ به وتقرأ به. فإذا لم تقرأ الرواية على الشيخ لا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تقرأ بها أو أن تقرأ بها، فلا بد إذا أراد يعني القارئ أن يقرأ رواية لا بد أن يقرأها على الشيخ، لأن القرآن مأخوذ من أفواه المشايخ بالتلقي، لا بالمصحف، لا من المصحف ولا من الكتب، بل بالتلقي من أفواه المشايخ. هذا هو سنة أمة الإسلام في القرآن الكريم، حتى يبقى محفوظا مصححا، تأخذه بالمشافهة مباشرة من شيخك. وهذه هي القراءة الصحيحة لمن أراد أن يقرأ القرآن الكريم. القراءة الصحيحة هي هذه، لا بد أن تأخذ القرآن عن الشيخ، سواء رواية أو روايتين أو ثلاث أو كذا، قليلة أو كثيرة، لا بد أن تأخذها عن الشيخ، لا بد. فإسحاق المسيب هذا الذي روى عن نافع عن شيخه أنه روى عنه الإصرار بالتعود، أي يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا لا جهرا، حتى يفصل بين ما هو قرآن وما هو ليس بقرآن. قال: والجهر ذاع عندنا في المذهبي به والإخفاء روى المسيب. القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقالة: قالوا بين السورتين بسملا وورشون الوجهان عنه نقيلا، واسكت يسيرا تحظى بالصواب، أوصل له مبين الإعراب. ملاحظة في بعض النسخ: باب بسملا باب التعوذ، هذا من زيادة الناس. الناظم ما قال باب في هذا النظم، فالنسخ التي فيها باب أو فصل أو كذا أو كذا، هذه زيادة، تطفل على متن الناظم، تطفل وزيادة على متن الناظم، فلا بد يعني أن تكونوا على بال من هذا الأمر. هذا الناظم قال: القول في استعمال البسملة، ما قالش باب باب باب باب البسملة أو باب التعوذ أو فصل التعوذ أو كذا، لا أبدا، هذه زيادة من الناس، لأن العلم قل، والتحقيق المسائل هذا يعني أهلها أقل من من من من من الناس اللي عندهم علم، لأن هناك علم وهناك تحقيق العلم، هناك علم وهناك تحقيق العلم، أي تحقيق المسائل، وتحقيق المسائل هذا من دقائق أهل العلم الراسخين. فجميع النسخ التي فيها باب التعوذ، باب البسملة، باب الإمالة، باب الترقيق، باب هذا كله زيادات، لأن الناظم ما عقد بابا، يجعل الباب في النظم. القول في استعمال لفظ البسملة، أي هذا القول في باب استعمال البسملة، القول في استعمال البسملة، أي هذا القول في استعمال البسملة. البسملة هذا من بسملة يبسمل، والبسملة مصدر بسملة، بسملة، وهذه الألفاظ لفظت بها العرب اختصار، لفظت بها العرب اختصارا، يقال البسملة أي إذا قال القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، أو المتكلم قال بسم الله الرحمن الرحيم، فيقال بسملة الرجل. ثم يقال هلل الرجل، هلل أي إذا قال لا إله إلا الله. حسبل الرجل، حسبل أي إذا قال حسبي الله. هلل إذا قال لا إله إلا الله. حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا. فالبسملة هي من هذه الألفاظ، وقد عد هذه الألفاظ بسملة، هللا، حسبلا، عدها بعض العلماء فأوصلها إلى 17 لفظا من هذا الضرب هذا. حسبلا قال إذا حسبلا أو حسبلا الرجل إذا قال حسبي الله. هلل إذا قال لا إله إلا الله. بسملة إذا قال بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. الناظم رحمه الله استعمل هذا المصدر هذا، القول في استعمال البسملة والسكت والمختار عند النقلة. فذكر أربعة أمور، أولا البسملة، ثانيا ترك البسملة لأن قال السكت، والسكت لا يكون إلا معه ترك، يعني مقابله ترك البسملة، ثم الوصل أي وصل الصورة بالصورة. هذه هي أحكام البسملة. والناظم يقصد هنا في هذا الحكم هذا إذا وصل القارئ صورة بصورة، صورة بصورة، أنت أنهيت الصورة وأردت أن تقرأ بعدها مباشرة الصورة الأخرى، مثلا إذا فرغت من الحمد وقلت ولا الضالين وأردت أن تقرأ ألف لام ميم، هذا ما سيبينه الناظم، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل إذا قلت ولا الضالين وأردت أن تقرأ سورة البقرة مباشرة؟ ماذا تفعل؟ ما هو الحكم؟ كيف تقرأ؟ ماشي تقرأ هكذا على كيفيتك أو تقلد الناس، لا، كل هذا أمر مذموم، لا بد أن تأخذ هذا الحكم. قال القول في استعمال لفظ البسملة والسكت زيد والمختار عند النقلة أي الناقلين لعلم القراءة، الناقلين الضابطين لعلم القراءة، النقلة جمع ناقل، الناقل هو الذي نقل العلم أي رواه وأثبته وحقق مسائله، يقال فلان من أهل النقل أي من أهل نقل العلم. وعلمنا والحمد لله منقول مضبوط محفوظ، يعني ما لا يتطرق إليه الوهم ولا الشك. فالناظم رحمه الله ذكر لنا أول البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ذكر لنا أمر آخر وهو السكت، ثم أخبرنا أن السكت المختار عند النقلة، وفي ضمن هذا منطوقه مفهومه استعمال البسملة وعدم استعمالها، السكت وعدم استعمال، عدم استعمال السكت وهو الترك وهو الوصل. إذن هناك بسملة، هناك ترك البسملة، هناك السكت، هناك ترك السكت أي الوصل. ففي هذا البيت فيه أربع مسائل: البسملة، ترك البسملة، السكت، الوصل، لأن السكت يقابله الوصل. إذن هي أربعة أمور. البسملة والسكت نطق بها الناظم، وكلام العرب له منطوق وله مفهوم، كلام العرب له منطوق له مفهوم. إذن هذا ما يتعلق بهذا البيت، فهو لم يفصل، إنما ذكر أن البسملة وعدم الاستعمال وعدم البسملة والسكت والوصل أي عدم السكت، عدم السكت، هذا ما يتعلق. قال الناظم رحمه الله القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند الناقلة، ثم رجع يفصل فقال القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقالة. قالون بين السورتين بسملة وورشون الوجهان عنه نقيلا. أخبرنا الناظم رحمه الله أن قالون يبسمل بين السورتين، الآن رجع يفصل ما أجمله في البيت السابق، ما أجمله في البيت السابق وهو قوله القول في استعمال لفظ البسملة، الآن رجع يفصل كلام العرب في إجمال ثم فيه تفصيل، إجمال مجمل الكلام ثم تفصيل. فقال قالون بين السورتين بسملة أي قالون عن نافع أي من رواة نافع وهو عيسى بن مينا الملقب بقالون المدني، وذكرنا الروايات الرجاز هذا النظم يعني ما ما ما, ما يقصد به الناظم. وذكرنا قالون ووفاته وقراءته وعلمه، وذكرنا إمامته في القراءة في المدينة، وذكرنا وارث ورحلته من مصر إلى إلى إلى نافع. هذا مضى في الدروس السابقة مفصلا الحمد لله ومبين يعني حسب الإمكان. قالون هذا يبسمل بين الصورتين، أي إذا وصل الصورة بالصورة يبسمل. كيف؟ يعني إذا وصل والضالين فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. إذن بسملة بين الصورتين، هذا معنى قول الناظم قالون بين الصورتين بسملة، أي إذا وصل إذا أنهى السورة الأولى وأراد أن يسرع في السورة الثانية يبسمل بين كل صور بين كل صور القرآن. وسواء كانت السورة في الترتيب السورة يعني السورة الأولى الأخي الثانية في مرتبة مع السورة، أو أراد مثلا أن يقرأ الحمد ويقرأ سورة آل عمران أو النساء لا بد من البسملة، لا فرق. ثم قال وورش الوجهان عنه نقل، أي وورش له الوجهان، أي ورش عن نافع له الوجهان، وجه كقالون أي البسملة، ووجه ليست له البسملة. إذن إذا لم يبسمل ماذا يعني ما حكم ورش إذا لم يبسمل؟ هناك إذا لم يبسم الورش بين الصورتين هناك أمران، إما أن يسكت على الصورة التي أنهى القراءة عنها ويبتدئ بالأخرى، وإما أن يصلها. السكت يعني أن يسكت على آخر الصورة سكتة خفيفة، شرطها أن لا تتنفس، ما ترش النفس، لأنك لو تنفستها يرجع وقفا ولا يرجع سكتا. الفرق بين السكت والوقف هو أن الوقف يتنفس فيه، تطرد النفس وتستريح ثم تستأنف القراءة، هذا وقف. السكت لا، السكت أنك تسكت سكت خفيف ثم يلا من يقرأ لنا هذا يلا أرنا السكت وجه السكت. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ألف لام ميم. نموذج آخر من غير الفاتحة في سورة أيضا مع سورة أخرى، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ألف لام ميم. هذا السكت أي تسكت يسيرا، سيأتي هذا ورش له هذا الوجه سيأتي، وذكر أن له وجه البسملة، لكن وجه البسملة لورشين ليس من هذه الطريق التي نقرأ بها احنا نحن المغرب، وهي من طرق الأخرى عن ورش. إذا أنت قرأت من طريق أبي يعقوب الأزرق وهو الذي نقرأ به نحن أهل المغرب، فالأولى أن لا تبسمين بين الصورتين، لأن رواية البسملة رواية أخرى عن ورش، ونحن لا نقرأ بهذه الرواية. إذن فمن بسملة بين الصورتين وهو يقرأ ورش فهو يخلط. ولهذا العلم العلم المرجع هو العلم، إذا لم يكن لك علم ترجع تخلط وأنت لا تشعر أنك تخلط، أنت تظن أنك تقرأ لكن أنت تخلط، تضرب رواية في رواية وتخلط رواية في وتدخل وتدخل رواية في رواية وأنت لا تشعر. الحل هو العلم، تحقيق تخليط الرواية هذا لا يجوز، تخلط رواية مع رواية لا يجوز، لأن القراءات لها ضوابط. أنت تقرأ برواية ورش طريق من؟ طريق أبي يعقوب الأزرق، إذ لابد أن تلتزم بها، تلتزم بهذه الطريق عن ورش، لابد أن تلتزم بها، ولا يمكن أن تلتزم بها إلا إذا كان عندك علم، ولا يمكن لك أن يكون لك علم إلا إذا أخذت عن العلماء. هذه هي الطريق، طريق هي هذه. فإذا لم تتبع هذه الطريق هذه الطرق فترجع تخلط من حيث لا تشعر. إذا قول الناظم وورش الوجهان عنه نقلا، فيها كلام عند الشراح لهذا البيت، قيل يريد طريق عبد الصمد العتاقي. إذا قرأت من هذه الطريق أي طريق عبد الصمد العتاقي عن ورش تقول هذه طريق عبد الصمد العتاقي عن ورش، يعني احنا نحن نقرأ من طريق أبي يعقوب الأزرق عن ورش، وهذه طريق عبد الصمد العتاقي عن ورش. فإذا قرأت لعبد الصمد العتاقي عن ورش لابد من البسملة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. لاحظت أن هي رواية ورش أيضا، لكن هذه رواية وهذه رواية، وكلاهما عن ورش. رواية تسبيهان عن ورش أيضا فيها البسملة، اقرأ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ثلاث روايات عن ورش، روايتان فيها البسملة، ورواية واحدة ليس فيها البسملة. لاحظتم ولا لا؟ لاحظتم ولا لا؟ هكذا رواية أبي يعقوب التي نقرأ بها نحن أهل المغرب ليست فيها بسملة، لكن وردت رواية عن أبي يعقوب البسملة، ورد قول عن أبي يعقوب من رواية أبي يعقوب البسملة. لكن عند التحقيق في هذه المسألة هذه، أي البسملة من طريق أبي يعقوب التي نقرأ بها نحن أهل المغرب، عند التحقيق أنها ليست رواية. كيف؟ وإنما استحباب من بعض الشيوخ، أي استحبوا البسملة. عند التحقيق عند الرواية ليست رواية، ولكن استحب بعض العلماء البسملة. مفهوم؟ القول هذا الاستحباب، القرآن بالرواية بالنقل وليس بالاستحباب. الحمد لله رب العالمين. الأسبوع الآتي إن شاء الله سنشرح يعني هذه هذا القول المستحب وهو ثابت أو ليس بثابت، ومن قال به من الشيوخ هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.